أحاسب نفسي كل ليلة واسبل عبرتي ندمان، أحاسب نفسي كل ليلة واسبل عبرتي ندمان، أحاورها أعاتبها يا نفسي ليه مثل عصيان، يا نفسي ليه مثل عصيان. كيف بعصي هواي ومنو اللي طاعته